ايه ام البنين الحرة مهمومة تجري العبرة يم بيت محمد هالليلة يم بيت محمد تحكي ويا قبر الزهرة بالنايح او بالعسرة يم بيت محمد هالليلة يم بيت محمد تشارك حزن تشارك حزن المصاب ابن شباب تشارك حزن صعب منها ايه جيت ام البنين الاربعة الاقمع ايام قبري ودي يعبا حتي المختار والله اجيت امي البنين الاربع الاقمع ايام قبري ودي عبا حتي المختار اجيت هم حمله مرمي وغصاص واكدار تبيثيلها بدمعها افجعيل اي اخبار هالطاهرة المنفجعة تحجو يا قبر البضعة تشرح هضمها بدمعتها تشرح هضمها عليها المحن مجتمعة تحجي بلسان الدمعة تشرح هضمها بدمعتها تشرح هضمها زادت محنها المصاب ابنها زادت محنها المصاب ابنها ام البنين ام البنين ما شاء الله تحكي ويا قبر الزهرة بالنايحة ماجور حبيبي ينبت محمد هالليلة ينبت محمد شارك حزن تشارك حزن المصاب ابن تشارك شيح قيت على للشاعر جابر الكاظمي اي شيح قيت على قبر شهقيت قلب لهفا اي صاحت وي الضمير مسجر ابني راد هذا النص اغاتي اي شيح قد عال قبر شهقت قلب لهفا اي صاحت وي الضمير مسجر بنيرة هي الزهرة بنايتك يا الزهرة بناتك اجل الأبقى لكن اجا ويا هليل ويا والله لكن ما اجا ويا هليل وحدة على فقد اخوتها تبكي وتهل عبرتها ذايب قلبها ومهمومة ذايب قلبها وحدة الفقد ظنوتها ما بطلت ونتها ذايب قلبها ومهمومة ذايب قلبها فايض جفنها المصاب بن وانا تم البنين فايض جفن المصاب بن أم البنين الحرة أم ينبت محمد ينبت محمد تحشو يا قبر الزهرة تحشو يا قبر الزهرة بالنار أو بالحسرة ينبت محمد هالليلة ينبت محمد تشارك حزن تشارك حزن وديعة ارتفع صوتي مصاب يا أم البنين الأربعة من قبر الوديع ارتفع صوتي مصاب يا أم البنين أربعة الأطياب حيضرج روح بيطف تيحرس الغياب شفيت كل ما جرى على الداحي والله شفيت كل ما جرى على الداحي شفت البنين الأربع شفت البنين الأربع كل من ذبيح صراع دمي تجارة على الغبرة دمي تجارة شفت القمر بالمبرة شفت القمر بالمبضع جسم الشريف موزع دمي تجارة على الغبرة دمي تجارة صبرت أظنها المصاب بنها صبرت أظنها المصاب بنها صيح أم البنين أم البنين ما شاء الله تحكي ويا قبر الزهرة تحكي ويا قبر الزهرة بالرايحة وبالحسرة ينبت محمد هالليلة ينبت محمد شارك حزن تشارك حزن ولو أنت أم البنين المصاب وبن شارك شارك يحمين قبر الوديعة ارتفع صوتي مصاب يا أمي بنين الأربعة الأطياب والله من قبر الوديعة ارتفع صوتي مصاب يا أمي بنين الأربعة الأطياب أي حيضرت روحي بيطف تيحرسي الغياب وشفيت كل ما جرى على أولاد دواحي الباب شفت البنين الأربع كل من ذبيح بمصرع دمي تجارة على الغبرة دمي تجارة شفت القمر بالمبضع جسم الشريف موزع دمي تجارة صبرت أظنها المن المصاب صيح صبرت صبرت أظنها المصاب بن أم البنين أم البنين بنت محمد تحكي ويا قبر الزهرة بالنايح وبالحسرة يا بنت محمد هالليلة يا بنت محمد تشارك حزن تشارك حزن المصاب بن سجل اسمك بدفتر الحجة المصاب بن اهلين ام البني اين تجايم وبي الزهر هاي الاربع بني اين الهوى وعال غبرة اهلين ام البني اين تجايم وبي الزهر والله هاي الأربع بني أين الهيوة وعال غبرة مهم اسمع لون هل اي مهم لون هل عالم بأسرة والله ما توفي ما توفي من دم سيبطي النبي يقطر دم ابنك اللي يتجاره بقلبي ترك آثاره دم ابنك اللي يتجاره بقلبي ترك آثاره فرقت بنيني ما يهمني فرقت حين سمعت أخباره دلالي هاجت ناره فرقت بنيني ما يهمني فرقت بنيني تشاركها ونها لمصاب بن تشاركها تشاركها ونها مأجور حبيبي لمصاب بن أم البنين الحرة تحكي ويا قبر الزهرة بالنايحة وبالحسرة يا بنت محمد هالليلة يا بنت محمد تشارك حزن تشارك حزن مصاب منها تشارك تشارك حزن مصاب منها يا بعض محمد هذا دمع العين دم يجري يواسي دم ويدي حسين يا بضعت محمد هذا دمع العين والله دم يجري ويواسي دايم وريدي حسين وانا يا الوديعة اتحير ما ابي رمياتي

أم البنين أم البنين ما شاء الله ما شاء الله ينبت محمد هالليلة ينبت محمد تحكي ويا قبر الزهرة شارك حزن شارك حزن الفراق بنها شارك حزن المصاب بنها المصاب بنها اي اي حمو اربع وليد لو عين دي عشرولة والله مو أربع وليد له عين دي عشرة أولى هدية كلهم أهديهم المن لبو السجا هدية كلهم أهديهم لبو مين قالوا لراسه نروح عالمية مين قالوا لراسه والله والله مين قالوا لراسه نرفع عالميات أحيس راسي نرفع والعمر مني بعد أنحب وصك براحي من ليلة المصباحي روح الحزينة بيا حالة روح الحزينة صدر اختنق بنياحي وقلب انشحن بجراحي روح الحزينة بيا حالة روح الحزينة ماتت عسنها المن المصاب بن ماتت ماتت عسنها المصاب بن صيح أم البنين أم البنين يا قبر الزهراء يا قبر الزهراء بالنايحة وبالحسرة يا بيت محمد هالليلة يا بيت محمد شارك حزنك